أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي يا صلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث عن الفتن وما يكون في آخر الزمان، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما قال: ويرفع العلم ويوضع الجهل، يعني من علامات آخر الزمان أن يرفع العلم ويقل، ولا أظن عاقلا يغتر بما يراه الآن من ثورة الإنترنت والفضائيات، ويقول أن العلم قد كثر، بل هذه الأمور التي حصلت الآن من ثورة الإعلام والإنترنت هي من أسباب ذهاب العلم، وهذا مسباقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويرفع العلم ويوضع الجهل. وقال بعد ذلك، يعني بعد أن تكلم عن قضية الجهل وأن يرفع العلم، قال بعد ذلك: ويظهر الزنا والخمر والأمور الأخرى كلها، لأن هذه الأمور كلها، الزنا والخمر والأمور هذه كلها، هي نتيجة الجهل. وكل من يعصى الله عز وجل فإنه جاهل، فإنه جاهل. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن مصيبة المصائب هي الجهل، هذه مصيبة المصائب. ولذلك قارن أهل العلم الجهل بالظلم، لأن كل المعاصي ظلم، كلها ظلم. الجاهل ولا بد أن يظلم، ما عنده علم، ولذلك فإنه لا يستطيع أن يرى الأمور كما أرادها الله عز وجل، فلا بد أن يظلم. الجاهل بالصلاة لا بد أن يظلم في الصلاة، لا يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل في الصيام، الجاهل في الحج، الجاهل في كل شيء، الجاهل بالنصيحة، كيف ينصح الناس؟ سيظلم الناس إذا نصحهم. الجاهل بالدعوة، إذا أتى يدعو الناس فإنه سيظلمهم وينفرهم. وهذا الكلام الذي قال أهل العلم أن الجاهل ولا بد أن يكون ظالما، هذا لم يأتوا به من فراغ، وإنما أتوا به من كلام الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول، تأمل في سورة الأحزاب، يقول الحق عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبصيغة مبالغة، أصل الإنسان إذا لم يتعلم فهو جهول، ليس جاهلا، جهول، كثير الجهل. ولأنه جهول فإنه ظلوم، كثير الظلم، هذا أصل الإنسان. فلذلك الإنسان علم أن هذا هو أصله، فعليه أن يغير من هذا الأمر، وتغيير هذا الأمر يكون بالعلم، يكون بالعلم. وقد رفع الله عز وجل أمر العلماء وفضلهم على المسلمين وعلى المؤمنين، لا نقول التفضيل على الكفار فهذا تفضيل واضح، لكن في نفس في المؤمنين، بين المسلمين والمؤمنين فضل الله أهل العلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن الله عز وجل خلد ذكر كلب في القرآن لأنه تبع أهل العلم، وهو كلب أهل الجهل، فهو يذكر معهم دائما لأنه تبع أهل العلم وترك أهل الظلم والضلال. بل إن الله عز وجل جعل كل الحيوانات تدعو وتستغفر لمعلم الناس الخير، وكيف تكون معلما الخير للناس إلا إذا كان عندك علم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في البحر والطير يستغفر لمعلم الناس الخير. وجعل الله عز وجل صيد الكلب المعلم حلالا، وصيد الكلب غير المعلم حراما. فإذا كان الكلب معلما وذهبت به للصيد فإنك تأكل ما جاء به، هذا فقط في المعلم. لذلك قال مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، لأن هذا كلب معلم رفع الله شأنه وهو كلب، يعني من أحقر المخلوقات، يطرد الملائكة ولا يجوز اقتناؤه في البيت، معلوم عندكم لعابه، إذا أصاب شيئا فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، معلوم، ولكن لأنه معلم رفع بقضية العلم. كان ابن مسعود في الكوفة رضي الله عنه، فذهب قوم إلى مكان يسمى الجبانة، ويمكن أهل العراق يعرفون ذلك، فاتخذوا لهم مسجدا واعتزلوا الناس، فجاءهم عبد الله بن مسعود فدخل عليهم فقالوا مرحبا يا أبا عبد الرحمن، يسرنا أن تزورنا في مسجدنا. قال ما أتيت بذلك. الصحابة متى عندهم نفاق؟ واضح. قال ما أتيتكم بالزائر ولكن أتيت لأهدم هذا المسجد. أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ماذا فعل أهل الناس؟ بنوا مسجد فقط، ولكن ما هي النية في بناء هذا المسجد؟ النية هي اعتزال الناس والعفوف على العبادة وترك مخالفة الناس، كما يفعل الناس، كما يفعل كثير من الفرق الآن، يعني من الفرق الضالة ومن الصوفية المبتدعة، فيتخذون مكانا للذكر وللعبادة زعموا، ويتركون الأمة ويتركون النهي عن المنكر والأمر المعروف. ولذلك قال لهم ابن مسعود فلو أن كل الناس فعلوا ما فعلتم، كل الناس فعلوا هذا، ماذا سيكون؟ من سيأمر بالمعروف ومن سينهى عن المنكر ومن سيجاهد في سبيل الله؟ فقال لهم ارجعوا فإن صحابة رسول الله ما زالوا أحياء فتعلموا منهم. أنتم الآن جهلة واتخذتم هذا المسجد، من سيعلمكم؟ وتركتم الناس، تركتم التعلم وتركتم مخالطة الناس وتركتم هذا الأمر. إذا ظاهر الأمر ما في شيء، مسجد هذا، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه بين لهم هذا الأمر العظيم. أتعجب كثيرا حين يتكلم الجاهل بصفة المتعلم. الجهل يعني تكلم عنه أهل العلم، قالوا هناك الجهل، هناك من لا يعلم شيئا، جاهل لا يعلم شيئا وهو يعلم أنه لا يعلم شيئا، هذا واحد. وهناك من يجهل ولا يعلم أنه يجهل، هذا أشد منه، هذا الجاهل يعلم، يقول لك أنا جاهل علمني، ما في شيء، كل إنسان خلق جاهلا ولكن عليه أن يتعلم. لكن من هو جاهل ولا يعلم ذلك هذا مصيبة، لكن الأطم منه وهو الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل ويتعالم على الناس، هو يتعالم ويظن أنه قد أصبح يعني من العلماء. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قبل يوم القيامة أو في آخر الزمان قال: ويرفع العلم ويكثر الجهل، أو ينتشر الجهل فيحتاج الناس، الناس يحتاجون دائما أن يسألوا ويتعلموا، فيتخذوا رؤوسا جهالا، يتخذوا رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتوهم بغير علم فيضلوا ويضلوا. وفي رواية أخرى قال: ويتكلم الرويبضة. الرويبضة، قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. الرجل التافه، كلمة التافه يعني لا يزن شيئا، لا عنده علم ولا عنده أي شيء، ولكن يتكلم في أمر العامة، يعني إذا حزب الناس أمر عظيم ينبري هو ويقوم ويتكلم ويفتي الناس وهو تافه. إذن هذا هو الضلال المبين، هو هذا الضلال المبين. العجيب كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء تكلم كلاما ولكن كلمة قالها جميلة جدا، قال في آخر كلامه بعد أن حث على طلب العلم وعن التبرؤ من الجهل وأهله، قال لهم: ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم، ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. من يكلم أبو الدرداء؟ أبو الدرداء يكلم ناس في القرون الفاضلة، ناس في القرون الفاضلة، يكلم التابعين ومع ذلك يقول لهم هذا الكلام، كما كان يقول علي رضي الله عنه: إني لا أرى رجالا إنما أرى أشباه الرجال، أشباه شكل صحيح شكل رجل، لكن الرجولة التي أرادها الله عز وجل لا توجد، غير موجودة. فما لهذا الإنسان يشبع ويشبع غريزته ويشبع فرجه ويشبع بطنه بالطعام والشهوات، ولكن لا يشبع نفسه من العلم الذي هو فرض عليه، والذي بدون هذا العلم فإنه لا يستطيع أن يفهم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يبعث في الآفاق. عمر طبعا رضي الله عنه امتدت يعني خلافته إلى كثير من البلدان، فكان يوصي بتعلم السنن وتعلم الفرائض يعني علم المواريث، وتعلم اللحن، اللحن هو الخطأ لكن هو يقصد به النحو، تعلم النحو يعني تعلم العربية، العربية مهمة جدا لفهم القرآن الكريم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: إن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فمن لم يحسن هذا اللسان لا يحسن فهم القرآن. وقد مر علي رضي الله عنه برجل يحسن العربية، يتكلم بالعربية بطلاقة بعد مشكلة العربية، ولكنه رجل قاص. تعرفون القاص؟ القاص هو الذي يكلم الناس فيبدأ بالأحاديث الموضوعة وبالخرافات وبالقصص، ولا يعلمهم شرع الله عز وجل كما هو، هذا يسمون القسطاس. فمر به علي رضي الله عنه فقال، فسأله سؤال واحد، قال له: هل تعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ هل تعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال له: لا، ما أعلم الناسخ والمنسوخ، يعني آيات ناسخة وآيات منسوخة. أعطيكم مثال بس، قضية شرب الخمر الأول ما كانت حراما مطلقا، كان الإنسان محرم عليه فقط إذا أتى الصلاة ألا يأتيه سكران، لكن في غير الصلاة ممكن أن يشرب، هذا بالأول قبل أن يحرم الصلاة. لو لم يعلم الإنسان أن هذا الأمر منسوخ لقال للناس: ما عليكم شيء، اشربوا الخمر، لكن إذا أردتم الصلاة لا تشربوا الخمر. هذا مثال بسيط، وإلا فالناسخ والمنسوخ في القرآن كثير. فقال له علي رضي الله عنه: أنت تعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال: لا. قال: إذن فقد هلكت وأهلكت، هلكت نفسك وأهلكت من يسمعك. ولا بد، ولا بد، هذا لا يعلم الناسخ والمنسوخ، فكيف بمن لا يعلم اللغة العربية أصلا التي بها أنزل القرآن؟ ولذلك تجد أكثر من يجادل، يعني من سمات الجهلة أنه يجادلك في شيء هو أصلا لا علم له به، هو لا ما عنده علم أصلا فيجادل لمجرد الجدال. ولذلك قال بعض السلف: من جادل في الحقائق فهو جاهل، من جادل في الحقائق فهو جاهل، ومن ناقش في الرأي فهو عالم. إذا كانت مسألة رأي فممكن نتناقش، لكن إذا كانت مسألة حقائق، هل يمكن أن تأتي تناقشني الآن في قضية تحريم الربا؟ قل لي: لا، الربا لا، ممكن كذا المصلحة وكذا المسائل التي نسمعها. الذي يناقش في الحقائق جاهل، هذه قاعدة، يعني إذا كانت الحقيقة واضحة في القرآن الكريم واضحة وتقول للإنسان: خذ كلام الله وخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يناقشك في ذلك، فاعلم أنه جاهل لا محال. أي واحد كيفما كان، أنت، هو، هي، أنا، إذا رضيت قضية من الحقائق أو جادلت فيها فأنا جاهل، أي واحد، لأن كلنا تحت الحق ولا يوجد أحد فوق الحق أبدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ولعل من أبرز مثال، ولعل أبرز مثال حدث لي يعني في هذا الشأن، أنا كنت قد خطبت الجمعة في مسجد آخر، فتكلمت عن قضية الديمقراطية والليبرالية التي ينادي بها اليوم للأسف المسلمون، وبينت حقيقة ذلك الأمر. وقبل أن أقول لكم ماذا حدث، سأقول لكم ما هي الديمقراطية وما هي الليبرالية حتى تفهمون مدى جهل ذلك الإنسان الذي أتى يعترض على الإسلام، يجادل في الحقائق. تقدموا بارك الله. تعلمون ما حدث الآن في العالم العربي والإسلامي مما يسمى بالثورات، وإن كانت كلمة الثورة هذه لا توجد في الإسلام، يوجد إسلام، لا يوجد ثورة في الإسلام أبدا، مفيش. ومن يأتيني بهذه الكلمة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثورة بالثورة يأتيني بحديث موجود في هذا، غير موجود. لكن ليس هذا موضوعنا. الديمقراطية الذين نظروا لها، الذين وضعوا أسسها كفار ليسوا من المسلمين، هذا أول شيء. جون لوك وجون جاك روسو، يمكن بعضكم يعرف هؤلاء الموحدين، قالوا ما دام أن هذا الكون ليس له إله، هذا الكون ليس له إله، هكذا قالوا، ما دام الأمر كذلك فإن الناس يحتاجون إلى أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، لا حاكم لهم، ما عندهمش حاكم. فمن هنا جاءت كلمة ديموس كراتوس، ديموس يعني الشعب، كراتوس يعني الحكم، يعني ما الحكم إلا للشعب، أو إن الحكم إلا للشعب. وهذا مخالف تماما قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فأصلا قضية الديمقراطية هذه نشأت على أساس كافر، أنه لا وجود لإله. أما من قال هناك فرقة لا تقول هذا، لا تقول أنه لا يوجد حاكم، لا يوجد يعني إله، إنما تقول الإله موجود ولكنه لا علاقة له بالحكم، ما عندوش علاقة. صحيح هناك رب، هناك إله، لكن لا علاقة له بحكم الناس، لا يحكم على الناس، خلقهم وتركهم، يلا احكموا أنفسكم بأنفسكم. هذه هي الديمقراطية التي للأسف ينادي بها الجهلة من المسلمين اليوم. ماذا قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام لما نجاهم الله عز وجل من فرعون، من هذا الطاغية الكبير؟ قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى فيهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، نجاهم الله عز وجل، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني بعد أن نجاهم الله عز وجل وجدوا قوما يعبدون الأصنام. ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم، هي هذه تجهلون، هي هذه الجهل، فإن الجهل يؤدي بصاحبه إلى الشرك. هؤلاء رأوا المعجزات وأنقذهم الله عز وجل من فرعون ويخرجون يريدون أن يعبدوا إلها غير الله سبحانه وتعالى. وهذه تنطبق علينا اليوم، بعد أن نجى الله عز وجل المسلمين من الطغاة وقصمهم وأحنى رؤوسهم وأذلهم، أبعد هذا ننادي بالديمقراطية؟ نفس الكلمة. إذا قلنا نريد الديمقراطية هي نفس كلمة قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد ديمقراطية كما للأمريكان ديمقراطية وكما للغرب ديمقراطية. ولذلك قام الغرب اليوم ويتبجح ويقول نحن سنصدر الديمقراطية إلى المسلمين وسنعطيهم الحرية، أبعد هذه الدلة دلة؟ وتكلمت عن قضية الليبرالية وهي الحرية بالعربية، الليبرالية يعني الحرية. الليبرالية خرجت، هي حنظلة خرجت من رحم البروتستانتية، كنيسة كانت كاثوليكية فخرجت كنيسة بروتستانتية تحد يعني من قوة الكنيسة الكاثوليكية، فجاءت بأفكار بروتستانتية، جاءت بأفكار يعني تتحدى الكنيسة الكاثوليكية. فماذا قالوا الكنيسة البروتستانتية؟ ماذا تقول؟ كلامهم هو يقولون إن لكل عبد، لكل إنسان، كل إنسان من الناس له الحق في أن يسوي أموره مع الله كما شاء. مشي نفسك، أنت تمشي نفسك مع الله كما تريد. تدخل محل، تأخذ اللباس الذي يليق بك وتترك ما لا يليق بك، تقرأ القرآن، تأخذ ما يليق بك وتترك ما لا يليق بك. الليبراليون أخذوا هذه الفكرة، أعجبتهم هذه الفكرة، فأسسوا عليها قضية الليبرالية، وهي أخطر من الديمقراطية. الديمقراطية تقول، الديمقراطية تقول إن الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم، والرأي لأغلب الناس، الأغلب ليس القضية الرأي رأي الشريعة. يعني إذا أجمع الناس أو الأكثرية من الناس في مجتمع ديمقراطي على منع الأذان فإنه يمنع، أو منع الحجاب فإنه يمنع، أو تحليل زواج المثلين فيكون، لأن الأغلبية أرادت ذلك، فالرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. ليش؟ لأن عندنا ديمقراطية. هل الإسلام يقول هذا؟ الإسلام وإن قامت الأمة كلها وأجمعت على أمر، لكن هذا الأمر كفر أو معصية، وقام واحد قال لا، فإن هذا الرجل هو الذي نأخذ قوله، هذا هو الإسلام. إذن الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام، لا بسبب ولا نسب، ما عندها أي علاقة. أما الليبرالية فعرفوها في كتبهم، يعني الذين أسسوا ونظروا للليبرالية، قال لك الليبرالية معناها، ما معنى الليبرالية؟ معناها أننا جعلنا الإنسان بدلا من الله، يعني ألغينا قضية الله عز وجل، تعالى الله عن قوله، وجعلنا الإنسان هو الذي يحكم، ليس الجماعة. الآن إنسان، كل إنسان حر يفعل ما يشاء، والأنكى من ذلك أن الدولة هي التي تحميه، فأنت لا تستطيع أن تنكر على إنسان منكرا، إنسان يعبد بقر، يعبد النمل، يعبد المرأة، يعبد ما يشاء، يلبس ما يشاء، يفعل ما يشاء، حر، لا تستطيع أن تقول له لا أبدا، والدولة تحميه، إن قلت له لا أو آذيته تؤخذ أنت للسجن. هذه الديمقراطية وهذه الليبرالية التي ينادي بها كثير من المسلمين اليوم. فهمتم الآن؟ بعد الكلام جاء رجل عندي وبدأ يناقشني، قال لي بعد أن سمع هذا الكلام يقول الديمقراطية ما فيها شيء، لماذا تقول الديمقراطية سيئة؟ ما فيها شيء الديمقراطية. وأختم بهذا، هذا هو الجاهل الذي يناقش في الحقائق، نسأل الله السلامة. الموضوع خطير وطويل، لكن اشتكى كثير من الأخوة ويشتكون أني أطيل الخطبة، فلذلك سأتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى الفرق كلمة المسلمين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، في سوريا وفي البحرين وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رشدهم، اللهم بين لهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وبين لهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته يا رب العالمين، برحمتك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. ولا ننسى ابدا اخواننا في فلسطين، فان هذا الامر الذي يقع الان فقد انسى الكثيرين اخواننا في فلسطين. نسال الله ان ينصرهم نصرا مؤزرا، وان يجمع كلمتهم وأن يسدد رميهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا الله من الحمد لله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.